وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في كتاب النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم لليلة ليلة الأحد العاشر من شهر شوال، ليلة الأحد العاشر من شهر شوال سنة 39 و400 ألف، أين؟ في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران، في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران. طيب لو واحد الآن أخذ هذا الكتاب وما حضر هذا المجلس وكتب مثلكم، وش اللي يفرق الصادق من الكاذب؟ حضر. طيب بعد 20 سنة قال جانا صالح عصامي في نجران وقرأ كذا، هو ما حضر أصلا، أخذ الكتاب وطلع وكتب هناك، بعد 10 سنوات نادى جمع للناس وقال أنا قرأت الكتاب. الإشهاد، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الصحابة يقول حدثتكم بروح على الإشهاد الثاني، لا لا، الذي يفرق ذلك هو الله سبحانه، هذا دين الله عز وجل. ولذلك يقول ابن المبارك لو أن أحدا بات يحدث نفسه أن يكذب بالحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. فلذلك هذا ليس موكولا إلينا، موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي سيكذب في شيء سيفضحه الله سبحانه وتعالى. هذا رأيناه في أناس بعضهم ما أدركناهم، لكن إذا لما درست كلامه تعرف أن هذا الرجل كاذب وليس بصادق. مثل بعضهم يقول أنا لقيت الشيخ فلان بن فلان بن فلان ينسبه إلى بيت وأجاز لي، بعدين نظرنا في أنساب أهل هذا البيت قالوا هذه مشجرتنا ما في واحد بهذا الاسم هذا، يعني سر الرجل هذا إيش؟ مكذوب، اخترع رجلا حتى يسند عنه، ففضحه الله عز وجل. الإنسان لا يحدث نفسه دائما بكيفية حفظ العلم، الله حافظ علمه، لكن حدث نفسك كيف تحفظ علمك أنت حتى لا تقع فيما يذهب الصدقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.